بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومتدي بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد اللام نحو لتبين للناس إلا في نحو لي لا أعلم ولي لا يكون. فزال ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم على نواصب المضارع وبالخصوص على أن، أي على الأماكن التي ينصب فيها المضارع بأن مضمرة، ومنها إذا وقعت بعد لام الجر. كذلك أيضا ينصب المضارع بأن مقدرة بعد لام الجر نحو قوله تعالى: لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فتبين مضارع منصوب بأن مقدرة بعد لام الجر. وكذلك قوله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، فيغفر مضارع منصوب بأن مقدرة بعد لام الجر. من الأماكن التي ينصب فيها المضارع بأن وقوعه بعد لام الجر. وكذلك أيضا اللام التي هي لبيان العاقبة كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يكون هذه اللام لتبيين العاقبة، وهي لام الصيرورة، وقد نصب بعدها المضارع بأن مقدرة. فواضح أن اللام هنا ليست للتعليل، لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا، ولكن مآله أنه صار لهم عدوا. ثم قال: إلا في نحو لي لا، فأشار بذلك إلى أن الفعل المنصوب بأن إذا كان مقرونا بلا قبله لا النافية أو كانت لا زائدة، فحينئذ تظهر أن وجوبة ولا يجوز إضمارها. إلا إذا كان الفعل المنصوب بأن قبله لا، سواء كانت نافية كقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة. فهذه اللام التي هي لام الجر وقعت بعدها لا النافية قبل المضارع، فتظهر أن وجوبا كانت لأن لا، ولكن تضغم إن النون في اللام فتصبح لأن لا. نعم. وكانت لا زائدة كالذي في قوله تعالى: لئن لا يعلم أهل الكتاب. فهذه لا زائدة، فهنا يجب إظهار أن الناصب للمضارع. وكذلك أيضا من الأماكن التي ينصب فيها المضارع بأن مقدرة إذا كان المضارع واقعا بعد لام الجحود، ولام الجحود لام مكسورة قبلها كان منفية بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع، والجحود هو ذلك النفي. نحو: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ليعذبهم مضارع منصوب بأن مقدرة وجوبا بعد لام الجحود. ولام الجحود كما قدمنا هي كل لام مكسورة، كل لام مكسورة قبلها ما كان أو لم يكن، أي قبلها مضارع أو ماض من كان منفي، كما أشار إليه أحد بقوله: وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن في الجحود بانا. سواء كان كما عبرنا ماضيا نحو ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أو مضارع منفي وهو ماضي في المعنى، لأن الماضي لأن المضارع إذا نفي بلم وقع معناه في الماضي، لأن لم تصرف المضارع للماضي. وذلك كقوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. ليغفر منصوبة بأن مقدرة لوقوعها بعد لام الجحود. ويتلخص لنا من هذا أن لها ثلاث حالات قد يجب إضمارها، وقد يجب إظهارها، وقد يجوز الأمر عنه. قد يجب إضمارها، وذلك إذا وقعت بعد لام الجحود كما قدمنا. وقد يجب إظهارها، وذلك إذا اقترن الفعل بعدها بلا كما قدمنا، سواء كانت لا نافية أو كانت لا زائدة. وقد يجوز الوجهان ويستوي الأمران، وذلك فيما بقي كما قال تعالى: أمرنا لنسلم لرب العالمين، أمرنا لنسلم مقدرة. وقد تظهر أيضا نحو أمرت لأن أكون، فظهرت، فهنا يجوز الأمران. ثم قال: وما كان الله ليعذبهم فتضمروا، أي أن لا غير، كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا، أو حتى يرجع إلينا موسى، كأنه وجد مناسبة لذكر الأماكن التي تضمر فيها وجوبا، ذلك لأنه لما ذكر إضمارها بعد لام الجحود أصبح الموضوع مناسبا لأن يستطرد بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن، وهذه المسائل 4، منها كذلك إذا وقعت بعد حتى و بشرط أن يكون الفعل مستقبلا، كقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فالفعل الذي هو رجوع موسى أمر مستقبل بالنسبة إلى وقت كلامه، فيوصف بعد المضارع بأن مضمنة وجوبا. والمسألة الثانية: إذا وقعت بعد أو التي بمعنى إلا أو بمعنى إلى، أو التي هي للغاية بمعنى إلى، أو التي بمعنى إلا، أو التي بمعنى إلى نحو لو رافق أنك، أو تقضيني حقي، أي إلى أن تقضيني حقي. ومن قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. لأستسهلن الصعب أو أدرك، أي إلى أن أدرك المنى، فتلك هي الغاية. أو بمعنى إلا نحو قول الشاعر: وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أي إلا أن تستقيم، فهي هنا بمعنى إلا، ولا يمكن حملها على معنى إلى نهائيا. لا يمكن أن نقول كسرت كعوبها إلى أن تستقيم، لأن الكسر لا يكون وسيلة لاستقامته. المسألة الثالثة: من الأماكن التي ينصب فيها المضارع بأن مضمرة وجوبا، إذا وقع بعد فاء السببية، الفاء الدالة على أن ما بعدها مسبب عما قبلها. مسبوقة بنفي محض أو بطلب محض، فالنفي كقوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، أي لا يكون قضاء عليهم فيكون موت بسبب ذلك، لأن الموت مسبب عن القضاء عليه. فهنا واقعة بعد نفي، وهذا النفي أيضا نفي محض، فلا بد أن يكون النفي محضا. أما إذا كان النفي غير محض بأن كان الخبر مثبت بإلا نحو ما تأتينا إلا فتحدثنا، أو كان النفي مفهوما من سياق غير مدلول عليه بالمنطوق، فحينئذ لا ينصب بعد المضارع نهائيا. وأما الطلب فأقسامه معروفة، وهي الأمر والنهي، دعا نهيا أمرا استفهاما تمنيا وعاطا وتحقيقا، مع أن شمل الطلب أقسامه هذه التي أشار لها النظم بقوله: دعا الدعاء، نهيا النهي، أمرا الأمر، استفهاما تمنيا وعرضا وتحقيقا، مع أن شمل الطلب. فالأمر كقول الشاعر: يناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، الفاء هنا منصوب بعد المضارع بأن مقدرة لوقوعه في جواب الأمر الذي هو سيري. نعم. والنهي كقوله تعالى: لا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، لا تطغوا فيحل مضارع مصون بأن بوقوعه بعد الفعل السلبي في جوابي نفي في جوابي أقصد نهي. والتحضيض هو الطلب بشدة نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، أصدق مضارع مصون بأن مقدرة بعد الفعل واقع في جواب التحضيض. والتمني نحو يا ليتني كنت معهم فأفوز بالنصب كذلك أيضا لأنها في جواب التمني. ومثله الترجي نحو لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع نصب هنا بأن مقدرة بعد الفعل في قراءتي. والدعاء كقول الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنني الساعين في خير سن، ربي وفقني فلا أعدل، واضح أنه في الدعاء فنصب المضارع بأن مقدرة بعد الفاعل الواقعة في جواب الدعاء. وكذلك من أقسام الطلب كما قدمنا الاستفهام، ومنه قول الشاعر هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد، هل تعرفون لباناتي فأرجو، فأرجو مضارع منصوب بأن مقدرة بعد الفاعل ليقعها في جواب الاستفهام. وكذلك أيضا منها العرض وهو الطلب بخفة كقول الشاعر ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، ألا تدنو فتبصر، ألا للعرض فتبصر مضارع منصوب بأن مقدرة بعد الفاعل. ثم إنه اشترط في الطلب أن يكون محضا لكي يخرج الطلب الذي دل عليه باسم الفعل نحو لازال فنكرمك أو إيه فنستفيد منك. وقد خالف في ذلك الكسائي فأجاز النصب مطلقا. لا بد أن يكون الطلب دل عليه بالفعل. نعم. والمسألة الرابعة من الأماكن التي ينصب فيها المضارع بأن مقدرة وجوبا إذا كان واقعا بعد واو المعية، أي الواو التي بمعنى معه وكانت مسبوقة بنفي أو بمثل ما تقدم. نعم. ومنه قوله تعالى ولما علم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي معا يا ريتنا نرد ولا نكذب، أي مع أن لا نكذب. ومنه قول الشاعر ألم أك جاركم ويكون بيني ويكون بين، ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ألم أك جاركم ويكون، أي مع أن يكون. فالواو التي بمعنى مع الواقعة كذلك في جواب ما مر هذه أيضا ينصب بعدها المضارع بأن مقدرة وجوبا. ومنه قول الشاعر الحكيم لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، لا تنهى عن خلق وتاتي، أي مع أن تاتي. وكذلك منه الجملة المشهورة لا تأكل السمك وتشرب بل لبن، نعم أي مع أن تشرب لبن، هذا إذا كان النهي عن الجمع بينهما أي عن المعية التي تقع بينهما. فتشرب اللبن بالنصب إذا كان قصدا النهي عن جميع منهما، ويلزم إذا كان المقصود به النهي عن كل واحد منهما إلى تأكل السمكة وتشرب اللبن، أي النهي عن كل منهما. نعم. أما إذا رفع الثاني قال لا تأكل السمكة وتشرب اللبن فقد نهى عن الأول فقط وأباح الثاني. ثم قال فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء وجزم وقوله تعالى قل تعالوا تعالوا، شرع هنا يتكلم على الجزم بلا جازم. والجزم بلا جازم اختلف فيه بين النحاة هل هو جزم بأداة مقدرة، وهذا مذهب جمهور النحاة وقد صحح المتأخرون أن الجزم إنما هو بأداة مقدرة، أو هو جزم بذلك الطلب أي بما دل عليه اللفظ من معنى الطلب الذي فيه معنى الشرط وعليه يكون هو الجازم. وأنه المؤلف رحمه الله تعالى كأنه تخلص من الكلام على النواصب وشرع يتكلم على ما يجزم به المضارع والجزم مشتقة من القطع، لأن الجازم يقطع آخر الفعل المضارع، إما أن يقطع الحركة وإما أن يقطع الحرف إذا كان الفعل معتلا. إذا كان صحيحا لم يقم فقد قطعت الحركة، وإذا كان معتلا أنه لم يخشى فقد قطع الحرف. والجازم على نوعين، جازم لفعل واحد وجازم لفعلين، والمؤلف كأنه جعل حذف الفاء بعد الطلب من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، فشرع يتكلم عليه وقال: إذا سقطت الفاء، أي الفاء التي كنا نتحدث عنها التي واقعة في جواب الطلب بعد الطلب وقصد الجزاء، جزم الفعل. فالطلب كما تقدم الأمر أو النهي أو الاستفهام إلى غير ذلك. جاء بعده فعل مضارع بدون الفاء ويقصد به الجزاء، أي يقصد به أن ما بعد أن هذا الفعل مسبب عما قبله، نحو قل تعالوا اتلوا. تعالوا هي الطلب الأمر، وتأخر عنه المضارع المجرد من الفاء فيلزم، وجازمه قيل محذوف، قيل أداة محذوفة، وقيل معنى الطلب. نعم. فالتلاوة مسببة عن المجيء تعالوا، و تلو مجزومة بحذف الواو. ومن هذا قول الشاعر: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. قفا نبكي، قفا نبكي، واضح أن الفعل مسبب عما قبله والفاء لم تذكر. وتقول ائتني كذلك وكرمك، فالإكرام مسبب عن الإتيان، وجاء بدون فاء. وهل تأتيني أحدثك كذلك، وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محل له، نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك. ويلزم أيضا لم، نحو لم يلد ولم يولد. قال: أشار إلى أن شرط الجزم إذا كان في جواب النهي أن يصح تقدير شرط في موضعه، ويكون ذلك الشرط مقرون بلا النافية، إلا شرط أن تحل إلا محله، مع أن المعنى يبقى صحيحا، وذلك نحو قولك: لا تكفر تدخل الجنة. لا، أن هي يمكن أن نضع مكانها إلا تكفر تدخل الجنة، وكذلك أيضا لا تدنو من الأسد تسلم، لا تدنو ناهي، وتسلم هي الجواب، ويمكن أن نقول إلا تدنو من الأسد تسلم. فيشترط في الجزم بعد النهي أن يصح في مكانه إن الشرطية مقرونة بلا النافية. ثم قال: الثاني مما يلزم فعلا واحدا لم، كذلك أيضا لم، الثاني مما يلزم فعلا واحدا لم، وهي حرف معروف حرف نفي، ولكنها إذا نفت المضارع تقلب معناه إلى الماضي، مثل لما، كما أشار إليه العلامة المختار بن بونة رحمه الله تعالى في تحرير قوله: بلم ولما ربما وإذ وقد لو انصرافه مضيا قد ورد. المضارع ينصرف معناه إلى الماضي بهذه الأدوات التي منها لم، نحو لم يقم ولم يقعد، وكقوله تعالى: لم يلد ولم يولد. ولم منفيها يمكن أن يقطع عن الحاضر، فإذا قلت لي لم يقم يمكن أن يكون النفي إنما هو في الماضي، أما الآن فقد قام، وهذا تفترق فيه مع لما، لأن لما نفيها متصل بالماضي، لما يقم أي لم يقع في الماضي ولم يقع حتى الآن، والثالث منها لما، وهي أخت لم، ولما يقضي ما أمره، بل لما يذوق عذاب. واضح أن لما ولم كلاهما للنفي، ولكن فرقنا بينهما بأن لم نفيها يمكن أن يقطع عن الحاضر، أما لما فإن نفيها متصل بالحاضر. نعم، والنحاة ذكروا أن لم ولما تشتركان في أربعة مسائل، وتختلفان في أربعة مسائل. تشتركان في أن كلاهما حرف، وتشتركان أيضا في أن كل منهما تختص بالمضارع، وتشتركان أيضا في أن كل منهما تجسم المضارع، وتشتركان أيضا في أن كل منهما تقلب معنى المضارع للماضي. هذه المسائل الأربعة تشترك فيها لم ولما، وتفترقان في أربعة أمور أيضا، هي أن المنفية بلما يستمر إلى الحال، لما نفيها يستمر إلى الحال وقت الحاضر، نحو لما يأتي، أي لم يأتي في الماضي ولم يأتي حتى الآن. أما لم فإن نفيها يكون مقطعا في الماضي، نحو لم يأتي، أي قبل الآن. مع أنه قد يكون مستمر، إلا أنها لا تدل عليه إلزاما، قد ينقطع وقد يستمر. أما لما فنفيها دائما مستمر. المحل الثاني من أماكن افتراقهما أن لما تؤذن دائما بتوقع ثبوت منفيها الذي بعدها، نحو لما يذوق عذاب، أي لم يذوقه حتى الآن ولكن سوف يذوقه. ولما يأتي زيد ولكن سوف يأتي. والمسألة الثالثة مما افترقنا فيه أيضا أن الفعل بعد لما قد يحذف، لما قد يحذف بعد الفعل بخلاف لم. نعم، مثلا تقول قاربت البلد ولما، أي ولما أدخله، يحذف بعدها بخلاف لم. والرابع أنها، أي لما التي تحدثنا عنها، لا تقترن بحرف الشرط بخلاف لم، فإنها تقترن بالشرط إن لم تقم سأقوم، ولا يمكن أن تقول إن لما تقم، لا يمكن أن تقترن لما بأداة الشرط بخلاف لم. وسنتوقف هنا على كلامه على اللام الطلبية، هي لام الأمر. إلى درسنا القادم، نسأل الله تعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه، ونسأله تيسير الأمور. بارك الله فينا وفيكم، وأعتذر عن تأخير الدرس، فلي مشاغل كثيرة في هذه الأيام، وهذا الدرس إنما صنعته بعد مجاهدة مع النفس. بارك الله فينا وفيكم.